تباريح الليالي والأيام حان الوداع عبرتي ما تفيدي لو يدري العذل عن الشوق ما لا من خاطر كني لحب وكرام ما الفاك يا مشعل سلام مزيدي قدرك ترى علي على الراس والها عداك إلا الأعوام يا الله عسى ذيك المواقف تعيدي تسقي بذور الود عام بعد عام ما شفت من كل البشاشه تزيدي والكلمة الحسنى وتقدير وإحسان والذكر والفطنة هراي سديدي وللبر والإحسان والخير مقدام ولا به محيدي مكتوب في لوح المقادير بإحكام هذا وانا بوصيك وانصح وزيدي محبة في الله في ظل الإسلام على بعدك في الليل الحديدي